قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 76 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد ابتدأنا في آخر الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الديات، وسبق معنا الضابط فيما تجب فيه الدية، وعلى من تجب الدية تجب في العمد المحض على الجاني نفسه في ماله حالة، وبخلاف ذلك في شبه العمد والخطأ على العاقلة وتكون مؤجلة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل والصور التي تجب فيها الدية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حر مكلفا أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن غصب حرا صغيرا، والمراد أي حبسه عن أهله، فقوله حر أخرج العبد، فإذا حبسه فمات فيضمنه مطلقا صغير أو كبير. قال: فإذا غصب حرا صغيرا وأخرج بذلك الكبير، سيأتي ذكره لاحقا. قال: فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة فمات بسبب ذلك وجبت الدية. ثم قال: أو مات بمرض أيضا وجبت الدية، يعني لو أنه حبس هذا الصغير فمات بمرض فإن فيه أو فإن عليه ديته. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والمذهب عند المتأخرين أنه لا دية حينئذ، لأن حبسه غير مؤثر في وفاته إطلاقا، وإنما مات بهذا المرض، بخلاف ما لو نهشته حية أو أصابته صاعقة، فإنه لو كان في غير هذا المكان ربما لم تصبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو غل حرا مكلفا. فقوله أو غل حرا مكلفا أخرج فيما لو حبسه فقط فمات بالصاعقة أو الحية فلا دية، لأنه يملك أن يذهب عنها، أليس كذلك؟ لكن إذا غله قول حرا مكلفا أخرج الصغير والمجنون كما تقدم، حرا مكلفا وقيده، تلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الأمرين: غله وقيده، فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. والمذهب أنه لو غله أو قيده أن أحدهما كاف في ما لو مات بسبب الصاعقة أو سبب الحية أنه يجب الدية حينئذ على من غله. نعم. فصل. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ينشأ عن التأديب، لو أن شخصا أدب غيره فنشأ عن هذا التأديب فوات النفس أو عضو أو منفعة أو ما أشبه ذلك مما يوجب الدية، فهل تثبت الدية؟ قال المؤلف: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته، وكذلك لو أدب رجل زوجته ولم يسرف هؤلاء في التأديب فإنهم لا يضمنون ما تلف به، لأنهم بهذا التأديب قد فعلوا ما أذن لهم فيه شرعا ولم يتعدوا فيه، وما ترتب على المأذون غير مضمون. أما لو أسرفوا وتجاوزوا الحد المأذون به فإنهم يضمنون بناء على أنهم فعلوا ما لم يؤذن لهم به. وكذلك لو أدبوا ابتداء من لا ينتفع بالتأديب، كما لو ضرب مجنون أو صبي غير مميز لينتفع بالتأديب، فهؤلاء لا يؤذن بتأديبهم، فمن أدبهم حتى وإن كان معلم أو نحوه فنشأ عن ذلك تلف فإنه يضمنه لأنه غير مأذون به. وحاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن التأديب لا يخلو من حالتين: إما أن يكون ممن يملكه أو من غير من يملكه، فإذا كان من غير من يملكه فإنه يضمن مطلقا وإن لم يسرف، لأنه غير مأذون له في الأصل. يعني لو أن إنسانا أدم صبي غيره ولم يأذن له والد الصبي بتأديبه فترف فإنه يضمنه. الحالة الثانية: إذا كان مأذونا له بالتأديب إما بالشرع مثل رجل ولده وزوجته، أو بإذن من له الإذن مثل المعلم معلم الصبية أذن له أهلوهم بذلك، فإذا كان مأذونا له فلا يخلو من حالتين: إما أن يتجاوز الحد فيسرف فيضمن حينئذ، وإلا يتجاوز الحد فلا ضمان عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنين ضمنه المؤدب، بناء على أن هذا الجنين إنما سقط بسبب تأديبه فيضمنه لأنه متعد بذلك. نعم. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت، ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعا لم يضمنا. نعم. قال المؤلف: وإن طلب السلطان امرأة، ذكر السلطان لأن السلطان مظنة أن يفزع إذا طلب الإنسان إليه، فقال: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط، رجل طلبها دعوى عليها بالشرط، شرط لأنه مظنة أن تخاف وترهب، أليس كذلك؟ فإذا استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له، دعوى خاصة ليست حق الله، أو طلب السلطان امرأة في حق الله فأسقطت جراء ذلك، قال المؤلف رحمه الله: ضمنه السلطان في الحالة الأولى وضمنه المستعدي في الحالة الثانية، بناء على أن الهلاك هلاك الجنين كان بسبب السلطان في الحالة الأولى وكان بسبب المستعدي في الحالة الثانية. أما لو ماتت هي فزعا فهل يضمنا؟ المؤلف يقول ولو ماتت فزعا لم يضمنا. لماذا؟ بناء على أن هلاكها بسبب ذلك أمر لم تجري به العادة، بخلاف إسقاط الجنين فقد جرت العادة أنها في حال الرهبة أنها ربما أسقطت. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والمذهب عند الحنابلة أنهما أيضا في المسألة الثانية إذا ماتت هي أنهما ضامنان لها كما أنهما ضامنان لجنينها. ومما يذكر هنا أنه لو ماتت الحامل أو حملها من ريح طعام أو ريح طيب أو نحوه فهل يضمن صاحبه؟ نقول لا يخلو من حالتين، إما أن يعلم بوجودها وبأن هذا الشيء قد ينشأ عنه عادة إسقاطها وإسقاط حملها فحينئذ يضمن. أما إذا لم يعلم وجودها أو لم تجري العادة بأن هذا سبب في إسقاطها أو موتها فلا يضمن. تفضل. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره. نعم، لو أن إنسانا أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة أو يدخل مسبحا مثلا فهلك بسبب ذلك، فهل يضمنه الآمر؟ لم يضمنه، لأن ما صدر منه ليس فيه إكراه وإنما مجرد أمر، وهو بالغ عاقل يملك الامتناع عن تنفيذ هذا الأمر. ولهذا قال المؤلف ولو أن السلطان، ولو أن الآمر سلطان، حتى ولو كان الذي أمره سلطان، لأن مجرد أمره ليس فيه إكراه. قال كما لو استأجره السلطان أو غيره، كما لو أن سلطانا أو غير سلطان استأجر آخر ليصعد شجرة أو أن ينزل بئرا فهلك بذلك، فهل يضمنه المستأجر؟ يعني شخص استأجر آخر ليصعد له نخلة ويأتي له بتمرها فسقط ومات، أو سقطت النخلة ومات، هل يضمنه الآمر؟ هل يضمنه المستأجر؟ لا يضمنه المستأجر. أما لو كان المأمور غير مكلف فإن الآمر يضمنه. كذلك لو أن المأمور، لو أن شخصا مثلا أراد تعليم صبي السباحة فغرق هل يضمنه؟ نقول إن كان مأذونا له في ذلك لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مأذونا له وغير مأذونا له، ومأذونا له ممن يملك الإذن من ولي الصبي. فإن كان غير مأذون له ضمن مطلقا، وإن كان مأذونا له فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الذي يعلم السباحة غيره حاذق ويعرف السباحة فلا يضمن، لأنه لم يصدر متعدا ولا تفريط. أما إذا كان مفرطا، أما إذا كان غير حاذق فإنه يضمن. ونظير هذا التفصيل يأتي مثلا في الأطباء، لو أن طبيبا عالج إنسانا فمات هل يضمن أو ما يضمن؟ إذا كان متطبب وليس طبيبا بالفعل فإنه يضمن على كل حال. أما إذا كان طبيبا بالفعل حاذقا وكان مأذونا له بإجراء العملية الجراحية مثلا من قبل من يملك الإذن ولم يحصل منه أي تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. أما لو كان غير مأذونا له أو حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن. نعم. باب مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، هذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مقادير ديات النفس، فبدأ بدية الحر المسلم فقال دية الحر المسلم 1/5 أشياء: 100 بعير أو 1,000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. فالمذهب أن جميع هذه الخمسة المذكورة كلها أصول في الدية، والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أبو داود قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2,000 شاة. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 12,000 درهم، وجاء في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها 1,000 دينار. قالوا: مجموع هذه الأدلة تفيد أن أصول الدية 5 أشياء، وبناء على كونها 5 أشياء فإذا أحضر من تلزمه الدية أي منها لزم الولي قبوله، لزم الولي قبوله بناء على أن هذه الأصول الخمسة كلها أصول في الدية. لكن لو أحضر له شيء من خير الخمسة لم يلزم الولي القبول، وهذا على خلاف جمهور الفقهاء الذين يجعلون الأصل هو 100 من الإبل. 100 بعير هذه معروفة، 1,000 مثقال ذهب يعني 1,000 دينار ذهب، وقد سبق معنا في الزكاة أن دينار الذهب يساوي 4 جرامات و 4 جرامات وربع، فأربع جرامات وربع إذا جعلناها بألف يكون 1,000 دينار ذهب 4 كيلو، أربعة كيلو و 250 جرام من الذهب. أما الفضة فاثنا عشر ألف درهم فضة، وقد سبق معنا في الزكاة أن درهم الفضة يساوي قريبا من جرامين إلا شيئا قليلا. فاثني عشر ألف درهم فضة نحو من 24 كيلو من الفضة إلا قليلا. فمثلا الآن إخراج الدية بالعملات المعاصرة لا يكون إلا بالتقدير على أحد هذه الخمسة المذكورة وبرضا الطرف الآخر. واضح؟ أيها أحضر، يقول المؤلف رحمه الله، فأيها أحضر هذه الخمسة المذكورة لزم الولي قبوله، ولي الدم، يعني لو أن الجاني إذا كانت الجناية عمد أو في الخطأ العاقلة أحضر من الإبل أو من البقر أو من الغنم، يلزم الولي أن يقبلها، وليس له أن يقول لا أنا أريد الصنف الآخر، بناء على أنها كلها أصول في الدية. نعم. ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جزعة، وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة، و20 من بني مخاض، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسنان الإبل أو البقر، أسنان الإبل إذا أتى بالدية منها. ويلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى في الإبل فرق بين العمد وشبهه وبين الخطأ، وهذا أمر يختص به أو تختص به الدية إذا أخرجت من الإبل. فالإبل تختص على المذهب عن سائر أصول الديات الأخرى على أنه يفرق فيها بين العمد وشبهه وبين الخطأ. أما الإبل أو الغنم أو الفضة أو الذهب فدية العمد وشبهه ودية الخطأ واحدة، أما بالإبل فتغلظ في العمد وشبهه وتخفف في الخطأ. والتغليظ في العمد وشبهه كما ذكر المؤلف رحمه الله، قال 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. بنت مخاض يعني التي تكون أمها في مثل هذا السن حامل، وبنت لبون تكون أمها في الأصل مرضعة، وحقة يعني تستحق أن يطرقها الفحل، وجذعة يعني ما تم لها ما تم لها سنة أو ما تم لها 4 سنوات، لست متأكد الآن. على كل حال 25 جذعة. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة، و20 من بني مخاض، فهي أخف وأقل من العمد وشبه العمد، أليس كذلك؟ وهكذا شأن الأطراف، لو كانت الجناية على الأطراف فهي على هذا التقسيم. أما إذا أخرج من البقر فإنه يخرج مسنة وأتبعه نصف نصف، وإذا أخرج من الغنم سواء من المعز أو من الظأن يخرج ثنايا وأجذعة نصف نصف، لكن لا يخرج الأجذعة من المعز، وإنما تكون من الظأن بناء على أنها لا تجزئ في الزكاة كما تقدم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تعتبر القيمة في ذلك، لا تعتبر أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الغنم 1000 دينار من الذهب أو 12,000 درهما من الفضة، لأنها أصول بذاتها، وإنما يعتبر فيها السلامة، ولهذا قال بل السلامة، يعتبر فيها السلامة من العيوب، لأن الإطلاق الذي جاء في الحديث السابق يقتضي السلامة من العيوب. نعم. ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي والوثني 800 درهم، ونساؤهم على النصف كالمسلمين. نعم. دية الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن على النصف من دية المسلم. وسيأتي معنا أن المرأة على النصف من دية الرجل، ولهذا دية الكتابي الذكر 50 من الإبل، ودية الكتابية 25 من الإبل. والدليل على أن الكتابية على النصف من دية المسلم هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. وهكذا شأن بقية الديات التي على مدون النصف التي على مدون النفس فإنه على النصف من دية المسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودية المجوسي والوثني 800 درهم. وثمانمائة درهم لو قسناها إلى دية المسلم 12,000 درهم ستكون 1/15. ونساؤهم على النصف كالمسلمين، نساؤهم 400 درهم كالمسلمين، كما أن نساء المسلمين على النصف من المسلمين كما قلنا. والدليل على أن المرأة على النصف من دية الرجل هو حديث عمرو بن حزم، وفيه أن المرأة على النصف من دية الرجل، لكن يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية فأقل. يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية فأقل. فمثلا لو أنه قطع يد المرأة فيها نصف الدية إذن سيكون فيها 25 من الإبل، لكن لو قطع أصبع، الأصبع فيه 10 دية، وبما أنه أقل من الثلث فتكون مثل الذكر، فيكون فيه 10 من الإبل. فإذا بلغت الثلث وجاوزت هنا تكون على النصف. والدليل على ذلك حديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، فتكون يعني على النصف. ودية الخنثى إما أن يكون أمره واضحا فتكون ديته كدية من هو ظاهر عليه، إن كان ذكرا فدية الذكر، وإن كان أنثى فدية الأنثى. أما إذا كان خنثى مشكل فعلى النصف من دية كل منهما، يأخذ نصف دية رجل ونصف دية امرأة. نعم. ودية الرقيق قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البر. نعم. أما دية الرقيق فلأن الرقيق مال ففيه قيمته أيا كانت قيمته، ومعلوم أن قيمته ستختلف بحسب ما هو عليه من الحذق والمعرفة، قد تكون أكثر من دية الحر. أما جراحه فتقديرها يكون بما نقص بعد بر، هكذا ذكر المؤلف. يعني لو أنه جنى عليه جناية دون النفس فننتظر حتى لو جني على الرقيق جناية فيما دون النفس كيف تتحدد ديته؟ ننتظر حتى يبرأ، ثم إذا برئ ننظر كم نقص من قيمته فتكون هذه ديته. واضح؟ هكذا ذكر الحجاوي رحمه الله تعالى. أما المذهب عند الحنابلة فإنهم يفرقون في الجراح بين حالتين. الحالة الأولى أن تكون الجناية في الجراح أو الأطراف مقدرة بالنسبة للحر بالنصف أو الثلث أو ما شابه ذلك، أو تكون غير مقدرة. فإذا كانت مقدرة كقطع الإصبع فيكون فيها مقدارها من قيمته، فمثلا أصبع الحر فيها 10 دية، فأصبع الرقيق يكون فيها عشر قيمته، وهكذا في بقية الجنايات. أما إذا كانت غير مقدرة فبما نقص من برئه كما فبما نقص بعد برئه كما ذكر المؤلف هاهنا. نعم. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أمة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دية الجنين، والمراد به الجنين الحر بخلاف الرقيق، فسيأتي ذكره. فدية الجنين الحر ذكرا كان أو أنثى، قال المؤلف رحمه الله عشر دية أمه غرة. لا يخلو الجنين من حالتين. الحالة الأولى أن يسقط ميتا، والحالة الثانية أن يسقط حيا بشرط أن يكون سقوطه لوقت يعيش لمثله، يعني بعد أكثر من ستة أشهر أو أكثر لا يكون لأقل الحمل، لا يكون لمدة أقل من مدة الحمل. فإذا سقط حيا ثم مات لمدة يعيش مثله ففيه الدية كاملة إن كان ذكر أو أنثى، واضح؟ أما إذا سقط ميتا أو سقط حيا ثم مات وقد سقط لوقت لا يعيش لمثله، فهنا فيه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عشر دية أمه. قال غرة، يعني غرة، غرة يعني عبد أو أمة. وكم قيمتها؟ قيمتها خمس من الإبل، لأن دية أمه خمسين فعشرها خمس، أليس كذلك؟ هذا إذا كان حرا كما قلنا. ولو كان مثلا نصرانيا ننظر دية أمه، وهكذا. قال وعشر قيمتها إن كان مملوكا. وثمة حالة ثالثة، وهي أن يكون أن تكون الأم حرة والرقيق والجنين مملوك. هل يتصور هذا؟ وتصور هذا لو أنه اعتقها واستثنى حملها. فهنا قال المؤلف رحمه الله وتقدر الحرة أمة، يعني الحرة الحامل برقيق تقدر أمة، وينظر كم قيمتها لو كانت أمة، ثم يكون العشر هو دية هذا الجنين الذي سقط. نعم. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيع يبيعه ويدفع ثمنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإن جان رقيق، هنا ذكر جناية الرقيق. إذا جان رقيقا خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه القود اختير المال، يعني حيث وجب المال في جناية الرقيق، إما في الخطأ أو شبه العمد أو في العمد الذي لا قود أو في العمد الذي لا قود فيه، كأن يجني على رقيق كافر لا قود في اختلاف الدين، ليس كذلك؟ أو فيه القود لكن اختار صاحب القود المال، أو كذلك أتلف مالا بغير إذن سيده. في كل الصور السابقة التي يثبت بموجب ذلك المال، قال المؤلف رحمه الله تعالى تعلق ذلك برقبته، يعني لم يجب ذلك على سيده لأنه بغير إذنه، أما لو كان إذنه فإنه يضمنه السيد. طيب كيف يكون تعلقه برقبته؟ قال المؤلف رحمه الله: فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، أن يفديه بأرش جنايته، وهذا إذا كان قيمته كقيمة ما لزمه أو أقل، واضح؟ فيدفع، يعني كانت مثلا قيمة الرقيق 100,000 والأرش 100,000، يعطيهم 100,000 فيفديه، أو تكون قيمة 100,000 وقيمة ما لزمه 50,000 فيعطيه، فيعطي ولي الدم أو ولي صاحب المال يعطيه 50,000 فيفديه بأرش جنايته. الحالة الثانية أن يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه. الحالة الرابعة أن يبيعه السيد ويدفع ثمنه إلى صاحب المال. تلاحظ أنه في الحالات الثلاثة كلها لا يلزم السيد شيء فوق رقبته، واضح؟ ما دام هذا صادرا منه بغير إذن. نعم. باب ذيات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه ذية النفس، وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وسدي المرأة وسندؤتي الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، وفي المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، في كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. نعم. الديات التي تجب على ما دون النفس إما أن تكون دية عضو أو دية منفعة عضو أو دية الشجاج وكسر العظام. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ديات الأعضاء. القاعدة فيها كما ذكر المؤلف رحمه الله: من أتلف ما في الإنسان من شيء واحد كالأنف واللسان والذكر فيه دية النفس. أي عضو ليس منه في الإنسان إلا عضو واحد فإذا أتلف ففيه دية النفس كاملة. فلو أن أحدا جنى على آخر فقطع أنفه ففيه الدية، قطع لسانه فيه الدية كاملة، الذكر فيه الدية كاملة. ولو أنه جنى عليه فقطع أنفه ولسانه وذكره وجب عليه أربع ديات حتى ولو كان حيا. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بأربع ديات. وإذا كان منه في الإنسان شيئان كالعينين والأذنين والشفتين إلى آخر ما ذكره المؤلف، فإذا أزيل كلاهما ففيهما الدية كاملة، وإذا أزيل أحدهما ففيه نصف الدية. وما منه في الإنسان ثلاثة أعضاء أو ثلاثة أشياء ففيه ثلث الدية، وإذا أزيلت كلها ففيها الدية كاملة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وفي المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلث الدية، واضح؟ وما في الإنسان منه أربعة أعضاء ففي كل واحد منها ربع الدية كالأجفان، أربعة أجفان كل عين لها جفنان ففي كل جفن ربع الدية، حتى ولو كان العضو هذا قد ذهبت منفعته، فالدية هنا دية العضو لا دية المنفعة. وما فيه أو ما منه في الإنسان أربعة عشرة فيه عشرة الدية وهي الأصابع، في أصابع اليدين عشرة الدية لأنها عشرة، في كل أصبع عشر الدية، وفي كل أصبع من أصابع الرجل عشر الدية، تستوي الأصابع، لا يقال بأن الإبهام أكثر منفعة من الوسطى فتكون ديته، أو لا يقال أن الإبهام أكثر منفعة من الوسطى أو أي أو أصبع آخر فتكون ديته أكثر، بل تكون الدية واحدة. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ديته أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع. قال المؤلف رحمه الله وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، لأن الأصبع فيه ثلاث أنامل فيكون في قطع كل أنملة عشر الدية، إلا الإبهام فلأن فيه مفصلان فيكون في قطع أحدهما نصف عشر الدية، أليس كذلك؟ هذا ما يتعلق بالقاعدة في دية الأعضاء. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن، هكذا الأسنان في كل سن نصف عشر الدية، يعني خمس من الإبل دون تفريق بينها، يعني دية الناب أو الثنايا أو غيرها واحدة خمس من الإبل. قد جاء في حديث عمرو بن حزم السابق وفي السن خمس من الإبل. نعم. فصل. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائث. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه. وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دية المنافع، وذلك إذا تسببت الجناية في ذهاب منفعة عضو مع بقاء العضو، وإلا إذا تلف العضو باب أولى أن تتلف معه المنفعة، لكن لو أن العضو لا يزال قائما لكن المنفعة تلفت، فالقاعدة فيها أيضا كذلك كالقاعدة السابقة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفي كل حاسة دية كاملة. ما هي الحواس؟ السمع، البصر، الشم، الذوق. فلو أن إنسانا ضرب آخر مثلا ومن قوة الضرب ذهب سمعه فأصبح أصما، وذهب بصره فأصبح أعمى، وذهب شمه وذهب ذوقه، فهنا تجب أربع ديات لأن كل حاسة فيها الدية كاملة. وقد جاء في هذا قضاء عمر رضي الله عنه كما سبق قريبا أنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله، قضى بأربع ديات والرجل لا يزال حيا. قال المؤلف رحمه الله وكذا في الكلام، يعني كذا تجب الدية كاملة في الكلام إذا ذهب الكلام فلم يعد يتكلم، والعقل ومنفعة المشي، يعني جنى عليه جناية فلم يستطع المشي أصبح مشلول القدمين، والأكل فلا يستطيع الأكل، والنكاح بحيث لا يولد له وعدد استمساك البول والغائط، في كل واحد من ذلك دية كاملة. وإذا ذهب بعضها، يعني أحيانا لا تذهب المنفعة كاملة وإنما يذهب بعضها، مثل ذهاب ضعف السمع أو البصر، أليس كذلك؟ فيكون أو فالدية اللازمة تكون بقدر ما ذهب، بقدر ما ذهب. ولهذا في الكلام يقولون بما أن الأحرف 28 حرفا فيذهب بمقدار كل حرف نسبته من الدية، تقسم الدية على 28 ثم كل حرف يذهب تجب به أو يجب به مقداره من الدية. ثم قال المؤلف وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية. والشعور الأربعة ذكرها المؤلف: الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، دون ما سوى ذلك من الشعور في البدن. ففي كل واحد منها الدية كاملة. وقد جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنه، لأن هذه الشعور جمال، فذهابها يفوت كمال الجمال على المجني عليه. في الرأس إذا ذهب كامل أو اللحية ذهبت كاملة أو الحاجب، وفي كل حاجب نصف الدية، وفي أهداب العينين ربعها لأنه عنده أربعة، وفي الشارب هل في دية؟ ما في دية. طيب هل ما في شيء؟ نقول فيه دية غير مقدرة وهي حكومة. كيف حكومة؟ سيأتي معنا أن الديات على قسمين: ديات مقدرة وديات غير مقدرة. الديات الغير المقدرة تكون حكومة، والمراد بالحكومة أن يقدر المجني عليه كما لو كان رقيقا وينظر كم نقص من قيمته ثم ينظر مقداره من ديته. واضح؟ وهذا كله فيما لو كان زوالها زوالا كليا. أما لو حلقها فقط مثلا فلا دية حينئذ، لكن المراد بذلك إذا كان إتلافها إتلاف كلي، أو كان ما بقي بعد إتلافها مشوه، كما لو أبقى نصف لحيته، هل نقول فيها نصف الدية؟ لا، ذهب الجمال، يعني أزال الشعر الذي ينبت على خده الأيمن فلا ينبت على خده الأيمن شعر أبدا، نقول فيه الدية كاملة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن عاد فنبت سقط موجبه كما سبق، لأنها إنما تجب إذا كان ذهابه ذهابا كليا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي عين الأعور الدية كاملة، لأن عين الأعور بالنسبة له كعيني الصحيح، ففي ذهاب عين الأعور دية كاملة. ما نقول عضو واحد في نصف الدية، عين الأعور كذهاب عضوين. وفي المقابل قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد جاء بهذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعثمان ولا يعلم لهم مخالف. أما إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه، يعني قلع عين الصحيح أعور يرى باليمنى ولا يرى باليسرى، وقلع من آخر صحيحا عينه اليمنى المماثل للعين التي يرى بها، قال المؤلف: وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فهل يثبت القصاص؟ ها؟ قال المؤلف: فعليه دية كاملة ولا قصاص. عليه دية كاملة، وقد جاء بهذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم، ولا قصاص بناء على عدم المساواة، لأنه لو اقتصصنا منه ذهب منه البصر كاملا، وهو لم يذهب البصر كاملا من المجني عليه. أما إذا كان قلعها خطأ فيكون فيها نصف الدية، لأنه في الأصل لا يجب إلا فيها نصف الدية، لا يجب فيها القود. واضح؟ نعم. قال: وفي قطع يد الأقطع نصف دية كغيره. فالأقطع ليس كالأعور، لو أنه قطع يد الأقطع فهنا تجب نصف الدية، وكذلك لو أنه قطع يد صحيح يقاد إذا توفرت الشروط السابقة. نعم. باب شجاج وكسر العظام. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر: الحارسة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة وهي الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة، ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة، ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمسة عشرة من الإبل. وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف، وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق، إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. نعم. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثالث من أنواع الجناية على ما دون النفس التي تجب فيها الدية، وهي الشجاج وكسر العظام. الشجاج جمع شجة وهي القطع. قال المؤلف رحمه الله: الشجة الجرح في الرأس أو الجرح في الرأس والوجه خاصة، دون ما سوى ذلك في بقية البدن فيسمى جراحا لا يسمى شجاج. ولهذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الشجاج وكسر العظام، أما الجراح فسيأتي فيها، ليست داخلة في كلامه ها هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي عشر. هي عشر تنقسم إلى قسمين: القسم الأول فيه دية مقدرة، والقسم الثاني ليس فيه دية مقدرة. وهي أو بدأ فيها المؤلف رحمه الله تعالى بحسب الأضعف فالأقوى، فأدناها الحارسة. قال: الحارسة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، تشق الجلد لكن دون أن يسيل منه الدم، تشق جلد الوجه وجلد الرأس دون أن يسيل منه الدم. ثم يأتي بعدها أشد منها البازلة، قال: وهي الدامية الدامعة، وهي التي يسيل منها الدم لكنه يسيل يسيرا، ولهذا قال الدامية أو الدامعة لأن سيلان الدم منها قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الباضعة، وهي التي تشق الجلد وتتجاوزه إلى اللحم فتقطع اللحم، ولهذا سميت بالباضعة. قال: ثم المتلاحمة، أشد منها المتلاحمة، وهي التي تغوص لا تشق اللحم فقط أو تجرح اللحم فقط، وإنما تغوص في اللحم. ثم يأتي بعدها السمحاق الخامسة، وهي التي لا يبقى بينها وبين العظم إلا قشرة رقيقة، التي لا يبقى بينها وبين العظم إلا قشرة رقيقة. هذه الخمس ليس فيها دية مقدرة، وإنما فيها حكومة، وسيأتي معنا، وأيضا ذكرنا قبل قليل كيف تكون الحكومة. أما الخمسة التي فيها دية مقدرة فهي التي ذكرها المؤلف بعد ذلك، قال: وفي الموضحة، الموضحة تتجاوز السمحاق وتصل إلى أن توضح العظم وتبرزه، فيها خمسة أبعرة. طيب، هل يؤثر في الموضحة أو في الهاشمة، هل يؤثر فيهما حجم امتداد الجرح؟ يعني قد يكون امتداد الجرح الذي وصل إلى العظم كبيرا في الرأس، وقد يكون نقطة يسيرة، أليس كذلك؟ يعني قد يظهر العظم 2 سنتي وقد يظهر العظم 5 سنتي، هل يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم، هي جناية واحدة. أما لو كانت موضحتان كل واحدة بجهة دون أن يتصل فتعتبر شجتان، ولو اتصلتا أصبحتا، لو كبرتا فأصبحتا متصلتين لأصبحتا شجة واحدة، تكون فيها الدية أقل. واضح؟ قال: وفي الموضحة، وهي ما توضح العظم وتبرزه، 5 أبعرة، يعني 1/2 الدية. ثم الهاشمة، وهي التي تهشم العظم ولا توضحه فقط، وإنما تهشم العظم، فهذه فيها 10 من الإبل. ثم المنقلة، وهي التي ما توضح وتهشم العظم وتنقل العظم، ففيها 15 من الإبل. واضح؟ ثم يأتي بعدها أشد منها، رقم 9، المأمومة. قالوا: في كل واحدة من المأمومة والدامغة 1/3 الدية. ما هي المأمومة؟ هي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة أو أم الدماغ، والدامغة التي تخرق جلد الدماغ، فهذه فيها 1/3 الدية. قال: وفي الجائفة، التي تصل إلى الجوف، الجائفة ليست من الشجاج لأن في غير الوجه، أليس كذلك؟ قلنا الشجاج ما يكون في الرأس أو في الوجه، وهي 10 السابقة. كل التقديرات السابقة جاء ذكرها في حديث عمرو بن حزم الذي أشرنا إليه مرارا. ثم لما انتقل المؤلف رحمه الله تعالى من الشجاج، لما أنهى الشجاج انتقل إلى الجروح، فبدأ بالجائفة. وقبل أن نذكر الجائفة أود أن نذكر مسألتين. مسألة الأولى: ماذا لو أنه أو أن الجناية هشمت العظم ولم تظهره، ضربه بشيء فكسر عظم رأسه أو عظم وجهه لكن لم تجرح، فهل فيها موضحة؟ هل فيها هاشمة؟ هل فيها 10 من الإبل؟ الجواب لا، لأن لم توضح العظم وإنما فيها حكومة. المسألة الثانية: لو أن الجناية الموضحة امتدت من الرأس إلى الوجه تكون موضحة واحدة أو موضحتان؟ تكون موضحتان، لأن الوجه غير الرأس، واضح؟ ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الجراح وهي ما سوى الوجه والرأس. قال: وفي الجائفة، يعني في الجراحة التي تصل إلى الجوف. ما هي التي تصل إلى الجوف؟ قال: وهي التي تصل إلى باطن الجوف كالبطن أو ما بين الخصيتين، حتى وإن لم تخرق الأمعاء، ففي هذه ثلث الدية. ولو أنه رماه مثلا بطلق ناري فدخل من بطنه وخرج من ظهره، يكون فيها جائفتين من جهة البطن ومن جهة الظهر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير. في الضلع لو أنه كسر الضلع فيه بعير، هذا إذا جبر كما كان. أما إذا جبر غير مستقيم ففيه حكومة. وكذلك ترقوة والترقوة فيها في كل واحدة منهما بعير، وإذا جبرت غير مستقيمة فيها حكومة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزندي أو الزندي والعضد والفخذ والساق، إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. كسر الذراع أو كسر الفخذ أو كسر الساق لا يخلو من حالتين: إما أن يجبر مستقيما أو أن يكون مائلا. فإذا جبر مستقيما ففيه بعيران، أما إذا كان مائلا ففيه حكومة. وقد جاء هذا عن جماعة من الصحابة، جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. ما سوى ذلك من الجراح وكسر العظام، كما لو كسر خرزة من ظهره، خرزات الظهر، العمود الفقري، هل فيها دية مقدرة؟ لا، فيها حكومة. كيف تكون الحكومة؟ يذكرها المؤلف الآن. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن قيمته عبدا سليما. كأن كان، نعم، كأن كان، كأن كان كأن كان قيمته عبدا سليما 60، وقيمته بالجناية 50، ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. نعم، الجنايات السابقة على ما دون النفس مما ليس فيه دية مقدرة، ديتها تكون حكومة. وكيف تكون الحكومة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من قيمته فله نسبته من الدية. فلو كان المجني عليه انكسر عظم الساعد وجبر مائلا مثلا، ليس فيه دية مقدرة، ماذا نعمل؟ قال المؤلف: نقوم كأنه عبد. فلو قومناه كأنه عبد، قال: كأن كان، يعني كما لو كانت قيمته إذا قدرناه عبدا سليما 60، وقيمته بالجناية 50، كم النقص؟ السدس، فيكون فيه سدس ديته. نسبة ما نقص من قيمته لو كان عبدا نجعلها نفس النسبة من ديته المقدرة شرعا، واضح؟ إلا إذا كانت الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر، كما لو كانت شجة دون الموضحة من الشجاج الخمسة التي دون الموضحة، مثل البازلة فيها حكومة، أليس كذلك؟ ماذا لو كانت الحكومة أكثر من 5 من الإبل، يعني أكثر من نصف عشر الدية، هل نقضي بها؟ واضح؟ لا نقضي بها. قال إلا أن تكون حكومة الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر، واضح؟ لا، هو المسألة الحكومة فهمناها، ممتاز. أحيانا تكون الحكومة أعلى من شيء، أعلى من الجناية فيه شيء مقدر، مثل البازلة. البازلة أيهما أعظم، هي أول جارحة أو هي أول موضحة؟ الموضحة أعظم، توضح العظم، صح؟ والموضحة فيها نصف عشر الدية، البازلة فيها حكومة، فلو قدرناها لو أجرينا عليها الحكومة فوجدنا أن النقص عشر القيمة، يعني عشر الدية، هل نحكم بعشر الدية؟ واضح؟ لا نحكم في محل له مقدر بمثل المقدر أو أعلى منه، بل يكون أقل من المقدر، حتى لا تكون هذه الجناية، حتى لا تكون دية هذه الجناية أعظم من دية جناية أعظم منها، واضح؟ في هذا الزمن يعني معلوم أنه لا يوجد رقيق، ولهذا يوجد في المحاكم الشرعية يعني جهات أهل الخبرة أو لهم مسميات يحيل القاضي إليهم هذه الأمور، وهم الذين يتولون التقدير. نعم. طيب ماذا لو أن المجني عليه بعد البر لم ينقص منه أي شيء؟ نحن قلنا نقومه بعد البر ما نقص من قيمته، صح؟ ماذا لو أنه بعد البر لم ينقص من قيمته أي شيء؟ هل لا تجب دية هنا؟ نقول لا، إذن نقوم حال جريان الدم، فإن لم تنقصه شيئا أيضا أو كانت الجناية قد زادته حسنا، أثرها زاده حسنا، فلا دية حينئذ. نعم. باب العاقلة وما تحمله. عاقلة الإنسان عصباته كلهم، من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه، ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني، ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا ما دون ثلث الدية التامة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب العاقلة وما تحمله، ذكر فيه مسألتان. المسألة الأولى: من هم العاقلة الذين يحملون الدية؟ ثم ذكر ماذا يحملون من الدية وماذا لا يحملون من الدية. أما العاقلة فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: عاقلة الإنسان عصباته كله من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. إذن عاقلة الإنسان هم عصباتها الذكور كلهم من النسب، القريب أو البعيد، يدخل فيها الإخوة والبعيد كابن عم يلتقي معه في جد أبيه، كل هؤلاء عصبة، حتى عمودي النسب، حتى أبوه وجده وأبناؤه وإن نزلوا كلهم داخلون في عاقلته. هؤلاء هم الذين العاقلة الذين يحملون الدية. لماذا سميت عاقلة؟ لأنها هي التي تغرم الدية. والدليل على أن العاقلة تحمل الدية هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سبق معنا في المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني هذيل من بني لحيان، سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وأن العقل على عصبتها. فدل ذلك على العاقلة. أما إذا كان لا يعرف نسبه فهنا لا يمكن أن تحمل يعني أحد قرابته. أما إذا كان كذلك مثلا ينتسب إلى قبيلة لكن لا يعرف من أي بطونها، كذلك لا يلزمهم العقل عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا عقل على رقيق، لأنه لا يملك، ولا على غير مكلف الصغير والمجنون، لأن العقل إنما يجب على أهل النصرة الذين ينصرون الإنسان، وهؤلاء ليسوا من أهل النصرة. ولا على فقير، وضابط الفقير هو الذي لا يملك نصاب الزكاة عند حول الحول فاضلا عنه، فلا يجب عليه العقل، كما لا تجب عليه أو كما لا يجب عليه الحج، ولا تجب عليه الكفارات. لماذا لا تجب على الفقير؟ لأنه ليس من أهل المساواة، لا يجبر على العمل حتى يعقل. قال: ولا على أنثى، لأنها أيضا ليست من أهل المواساة، ولا على مخالف لدين الجاني. وإذا كان لا عاقلة له أو له عاقلة وعجز، فما الحكم؟ إن كان الجاني كافرا فالدية تجب عليه هو، وإن كان مسلما فالمذهب أنها لا تنتقل إلى الجاني، المسألة فيها خلاف، لكن المذهب أنها لا تنتقل إلى الجاني، وإنما تكون على بيت المال حالا إن أمكن، فإن لم يمكن تسقط ولا تجب على الجاني بحال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لا تحمله العاقلة، فقال: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. الجناية العمد، عمد المحض، لا تحمله العاقلة حتى وإن لم يوجب قودا، حتى وإن لم يوجب قودا مما تخلى فيه شروط القود مما سبق، لا تحمله العاقلة. ولا لماذا؟ لأن العامد غير معذور بفعله، فليس أهلا لأن يواسى. قال: ولا عبدا، يعني لا تحمل قيمة العبد الذي قتله الجاني، لأن هذا جناية على المال، ولو أن شخصا أتلف مالا وضمنه هل تتحمله عنه عاقلته؟ لا. فكذلك لو جنى على عبد. قال: ولا صلحا، يعني لو أنه اصطلح الجاني مع المجني عليه أو مع ولي الدم على دفع شيء مقدر فإن العاقلة لا تتحمله إذا كان صلحا عن إنكار. أما إذا كان صلحا عن إقرار بأن ثبت الحق عليه لكن صالحوه عن الدية بأقل منها أو ما شابه من ذلك فهنا تتحمله العاقلة. قال ولا اعترافا لم تصدقه به، كذلك لو أن الجناية خطأ أو شبه عمد لكنها إنما ثبتت باعترافه لا بالبينة فهنا لا يخلو من حالتين، إما أن تصدقه العاقلة أو تكذبه، فإن صدقته تحملت العاقلة وإن لم تصدقه لم تتحمل. والدليل على أنها لا تتحمل في هذه الأشياء الأربعة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، وهذا أيضا جاء موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه. قال ولا ما دون ثلث الدية التامة، أي لا تحمل ما دون الثلث التامة. وما المراد بالتامة؟ أي ذكر حر مسلم، تمام الدية تكون بالذكورية الحرية الإسلام، أليس كذلك؟ فإذا كان مقدار الدية التي لزمت الجاني في الخطأ أو شبه العمد أقل من ثلث دية الذكر الحر المسلم فإن الجاني يتحملها بنفسه ولا تتحملها العاقلة. إلا في الجنين إذا مات مع أمه جناية واحدة فإن العاقلة تتحمل الجنين. وكيف تحمل العاقلة؟ يبدأ الحاكم القاضي يقدر ذلك، ينظر في حال كل واحد منهم ويحمله ما لا يشق عليه، يبدأ بالأقرب فالأقرب، فإذا لم يجد القريب أخذ من البعيد. نعم. فصل: من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة، فعليه الكفارة. نعم، سبق معنا القصاص أو القود، وسبق معنا الدية، والآن ذكر المؤلف رحمه الله الكفارة. فالدية تثبت في جميع أنواع الجنايات، أليس كذلك؟ خطأ أو شبه عمد أو عمد، والقصاص إنما يثبت فقط في العمد بشروطه، والكفارة إنما تثبت في الخطأ وشبه العمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. هو هذا هو ضابط وجوب الكفارة. الضابط الأول أن تكون النفس محرمة، ويدخل في ذلك فيما لو قتل نفسه هو، لأنها نفسا محرمة. قال خطأ أو شبه عمد، ويخرج بذلك العمد. مباشرة أو تسببا، كما لو حفر بئرا حيث لا يصح له أو لا يجوز له أن يحفر البئر، كان يحفرها في مكان عام فيسقط فيها إنسان، بغير حق فأخرج القتل بالحق، كما لو قتل قصاصا أو إقامة لحد. إذا توفرت هذه الشروط فعليه على القاتل الكفارة، وقد جاء ذكرها في سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى آخر الآية. وما هي الكفارة؟ الكفارة كما جاء في آية النساء عتق رقبة مسلمة سالمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فهل يجب عليه الإطعام؟ الإطعام ذكر في آية الظهار في المجادلة وفي كفارة الجماع، لكنه لم يذكر في كفارة القتل، ولهذا المذهب أن كفارة القتل لا إطعام فيها، وإنما فيها عتق الرقبة، فإن لم يستطع فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فلا إطعام فيها. نعم. باب القسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. نعم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات بباب القسامة، وذلك لأن القسامة تثبت في بعض أنواع الجنايات دون بعض كما سيتضح معنا بعد قليل. والقسامة في اللغة من اسم القسم، اسم مصدر، أقسم يقسم إقساما وقسامة. أما في الشرع فكما عرفها المؤلف هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، هي أيمان مكررة كما سيأتي 50 يمين في دعوى قتل معصوم، ولهذا كما سيأتي لا تثبت القسامة في الجناية على ما دون النفس، وإنما في دعوى قتل معصوم. والقسامة مما كان معروفا في أمر الجاهلية فأقره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، وكما تضمن التعريف لا قصاص في الأطراف ولا في لا قسامة في الأطراف ولا في الجراح. ثم أيضا من شروطها، لأنه الآن تقدم شرط وهو أن تكون في القتل وقتل معصوم، الشرط الثالث اللوث، وجود اللوث. ما هو اللوث؟ عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، أن يوجد اللوث يعني عداوة ظاهرة بين الجاني والمجني عليه، كأن يكون عداوة بين قبيلتين ثم يوجد أحد أفراد القبيلتين مقتولا في مكان القبيلة الأخرى، وكما يكون أيضا بين أهل البغي، لو أن طائفتين من البغاة اقتتلوا أو بأ البغاة وأهل العدل اقتتلوا، هؤلاء ما ظنت أن يطلب كل واحد الثأر من الآخر، فلو وجد شخص مقتول في مكان الطائفة الأخرى فهذا من اللوث وهو العداوة الظاهرة. هذا هو الشرط، ولم يشترط المؤلف أن يوجد أثر القتل يعني من قطع أو دم، لو وجد ميتا لا أثر به احتمل أن يكون مات مخنوقا، فلم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرط ذلك. الأصل في مثل هذه الحال هو إما أن يقر، الأصل في مثل هذه الحال أن ولي الدم يدعي على شخص معين فلان هو القاتل، أليس كذلك؟ ثم إما أن يقر القاتل أو يأتي المدعي بالبينة، وإلا فلا شيء لأن الأصل براءة الذمة، لكن القسامة فيها حكم خاص لأجل هذه العداوة الظاهرة، وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أيضا، جعل أنه يصح القسامة حتى وإن لم توجد البينة وإنما وجدت الدعوة فقط. قال المؤلف رحمه الله فمن ادعي عليه، قرأت هذا، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، ولا تجرى عليه القسامة، لا يطالب أن يقسم 50 من أهله ببراءته. هذا الذي ذكره الحجاوي رحمه الله، والمذهب أنه يخلى بلا يمين أيضا، أنه يخلى بلا يمين. نعم. ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعي عليه 50 يمينا وبرئ. نعم. قال المؤلف رحمه الله في كيفية القسامة، قال ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50. وهذا التعبير للمؤلف رحمه الله ربما أوهم أن النساء يقسمن أيضا لكنهن يأتين ثانيا بعد الرجال، أليس كذلك؟ ولهذا جاء في تعبير بعض كتب الحنابلة ويبدأ بأيمان المدعين، بأيمان المدعين من ورثة الدم، فهم الذين يحلفون 50 يمينا. هل 50 شخص يحلفون 50 يمين؟ لا، لا يلزم ذلك، وإنما أولياء الدم سواء كانوا 5 أو 10 يتقاسمون 50 يمينا بقدر إرثهم. فلو كانوا 5 أبناء كل شخص يقسم 10 أيمان، لو كان ابن واحد أو لو كان 5، لو كان أب مثلا وابن، فالأب له السدس فيقسم مقدار، يعني إذا قسمنا 50 على 6 يكون الناتج قرابة يعني 4 وشيء، فتجبر 5 أيمان، وبقية الأيمان 45 يقسمها الابن، لأن الطريقة يقسمون بقدر إرثهم. قال فإن نكل الورثة، إذا امتنعوا من اليمين قالوا والله هذا أمر لم نشهد ولا يمكن أن نحلف عليه، فقال المؤلف رحمه الله حلف المدة عليه 50 يمينا وبرئ. إذا نكل الورثة امتنعوا من اليمين، أو كان الورثة نساء، وسبق معنا أن النساء لا مدخل لهن في يمين القسامة، فإن اليمين تنتقل إلى المدة عليه فيحلف 50 يمينا ويبرأ. فإن امتنع أقيم عليه أو ثبت عليه القود، وإن حلف برئ، وإن لم يرضى الورثة قالوا نحن لا نصدقه ولا نرضى به، كما حصل مع الصحابة رضي الله عنهم في قصة خيبر، إذا لم يرضى الورثة بيمينه فإنه لا يتحمل الدية ولا يلزمه شيء، وإنما يتحمل الإمام دية هذا المقتول في بيت المال، كما لو كان ميت بسبب زحام أو ما شابه ذلك مما لا يمكن تحميله شخصا بعينه، فلا يذهب هدرا وإنما تكون ديته في بيت المال. وإذا تحصلنا من ذلك أن من شروط القسامة أن تكون في دعوى قتل معصوم، فلا قسامة فيما دون النفس أو قتل ليس معصوما، ومن شروطها أيضا وجود اللوث وهي العداوة الظاهرة، ومن شروطها أيضا أن يكون المدعى عليه القتل مكلفا، لأنه إذا كان غير مكلف لا يمكن أن يقتل به، ومن شروطه كذلك أن يمكن القتل من المدعى عليه، ومن شروطه أيضا وصف القتل في الدعوة بأن يصفوا كيفية القتل، ومن شروطه أيضا أن يتفق جميع الورثة على الدعوة، فلو طالب به بعضهم دون بعض لم تثبت، ومن شروطه أيضا أن يعينوا قاتلا ويتفقوا عليه، فإن لم يعينوا قاتلا أو اختلفوا في عين القاتل فلا قسامة، ومن شروط اليمين منهم أيضا أن يكونوا كلهم ذكور، أما إذا لم يكونوا ذكور فلا يمين من قبلهم، وإنما تنتقل إلى المدعى عليه كما سبق معنا. ولو أنهم قبلوا بالحلف فبدأوا به فمباشرة يقتص منه ولا يلتفت إلى رد المدعى عليه، يعني لو أنهم قبلوا إذا توفرت هذه الشروط فحلفوا 50 يمينا فإن على المدة عليه القود. نعم، لأنها تقوم مقام البينة حينئذ. كما قلت تلاحظون من ذلك أن القسامة وضع خاص على خلاف باقي الجنايات، لا تثبت في كل جناية، وإنما تثبت في نوع معين من الجناية على النفس العمد فقط. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب أو في كتاب الجنايات، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.